اللهم اجعل بيوتنا بيوت بر وطاعة يقبل عليها أهل الإيمان، يعمرنها بالخير والإيمان. اللهم اجعل بيوتنا بيوت خير وبر وبركة وصلاح وسداد وتقوى وعزة وغنى ورفعة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، من عمر بيوتنا فاهده واغفر ذنبه وأصلح شأنه. وأنا من هنا أسمع، وأنا وحدي في البيت أسمع البيت كله، يا من سكنتم هذا البيت إن كنتم جن في البيت، عمرتم البيت في أركانه وغرفه وزواياه وأثاثه وفراشه، يا معشر الجن إن كنتم من المعمرين، أسأل الله تعالى أن يجعلكم أهل خير، وأن تعمروه بالخير، وأن توفقوا لكل خير، أن يجعل قلوبكم قلوب أهل الخير، وأنفاسكم أنفاس أهل الخير، وأن يجعل سعيكم سعي أهل الخير، وأن تكونوا من السباقين إلى كل خير. معشر الجن رجالا ونساء، التقوى التقوى، البر البر، الخير الخير، أنيبوا إلى الله أينما تكونوا يأتي بكم الله، ففروا إلى الله، عمروا البيت بالخير، عمروا البيت بالخير، في غرفه، في أثاثه، في زواياه، عمروا البيت بالخير، عمروا البيت بالخير. أسأل الله أن تكونوا طيبين مؤمنين. اعلموا أن الدين عند الله الإسلام، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أسأل الله لي ولكم الجنة، جنة الدنيا وجنة الآخرة، هذا البيت أنتم إن كنتم تعمرونه تعلمون أننا لا نأتيه إلا قليلا، تعلمون أننا لا نسكنه إلا قليلا، فإن كان لكم فإننا نجعلكم في حل، لكن أن تكون الصلة وأن يكون البيت بر وطاعة وقربة، وأن تكون بإذن الله الأوقات ذكرى وتعبدا. وأسأل الله أن يصلح أزواجكم وذرياتكم، وأن تكونوا طيبين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. أسمعناهم، فلعل يكون الآن من يراقبني، من يطالعني، من تنظر إلي، من ينظر لي، وما يدريك. فالبيت دائما وحده، والبيت رب يحميه، فأسأل الله تعالى أن يكونوا طيبين. أسأل الله عز وجل، لا بد أن نقي بيوتنا وأن نذكر من يسكنها. والله وإن تجسد الآن وظهر لي، أو ربما أرى طيفا، أو أرى شيئا يمر، أو أراه أمامي، أقوله بعين الرضا، أثبت ولك الأمان، لكن اعلم أني أحب لك الجنة فكن مؤمنا. أثبت واعلم أني أريد لك الجنة فكن عابدا، كن لله ذاكرا شاكرا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وصحابته والتابعين، وسلم ربنا تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله.